شوفوا شوفوا اللي تحت ايه عشان تعرفوا ان في ايه، ان في كنوز تانية وتحبروا عليها، وكل اثار النافعة تلاقيها تحت الارض، كل اثار نافعة تحت الارض. عزوا الناس دلوقتي في البترول اللي هو عامل اللي عامل ضجة دي، المعادن الكريمة، ربنا يبعت شوية بركان يعني ما تنبهاش اللي في الارض، يوم يبعت بركان يروح عاملوا اللي بتاعه بنام بيطلق، يقول لي يا سلام في الارض دي الحاجة عمال بيخلينا نعمل ايه، نبحث نبحث ونشك في الارض، يدفعنا للبحث. اه نعم نعم. انما احنا بقى معلش كسلانين شوية معلش. سيداتي وسادتي، إلى هنا نصل إلى ختام حديثنا مع فضيلة الشيخ محمد متولي الشعراوي الداعية الإسلامي الكبير. نترككم في رعاية الله وأمنه، وإلى أن نلتقي مع حضراتكم في الحلقة القادمة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.